الأستاذ محمد عبد الوهاب. اسمحوا قول لي يا نور العين حشوفك انت وقابلك فين، اسمحوا قول لي يا نور العين حشوفك انت وقابلك فين، اسمحوا قول لي اسمحوا قول لي. حيكون أنا بعد ياب نكتم هوانا عن الأحباب، حيكون أنا بعد ياب نكتم هوانا عن الأحباب، تسأل عيني واسأل عينيك وتحن لي صعب عليك، تسأل عيني واسأل عينيك وتحن لي وصعب عليك وصعب عليك، والقلب يفرح زي زمان، اسمحوا قولي نتقابل فين، اسمحوا قولي اسمحوا قولي. طول عمري وانت ظالمني معاك، توعدني واقعد استناك، تزيد في وجدي واشتاق إليك وتفوتني وحدي وأهون عليك، تزيد في وجدي واشتاق إليك وتفوتني وحدي وأهون عليك وأهون عليك، وأحلف وأقول لازم أنساك، وأرجع وأقول نتقابل فين، اسمحوا قولي اسمحوا قولي. Thank you.